فقوله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ففي هاتين الآيتين تتجلى حقيقة الاستجابة لله رب العالمين. فأما الآية الأولى فتدل على أن المستجيب لله جل وعلا يقول عند سماع الأمر بلسانه صادقا في قولها بقلبه سمعنا وأطعنا، فهذا حال المستجيب لله جل وعلا عند سماع الأمر من الله رب العالمين. فلسانه عند الخبر يقول آمنا وصدقنا، وعند الأمر يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وأما الآية الثانية فتدل على أن المستجيب لله يسابق في الخيرات فيغتنم كل خير يسمح له احتسابا للأجر عند الله رب العالمين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا ويدعو الله سبحانه وتعالى محبة له ورغبة في ثوابه، ويدعوه جل وعلا خوفا منه ومن عدم القبول، كما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعت قول الله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف الله جل وعلا؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو العبد يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فحال المستجيبين لأمر الله جل وعلا عند سماع الخبر أنهم يقولون سمعنا وأطعنا ويسارعون في الخيرات، وهذه هي حقيقة الاستجابة لأمر الله رب العالمين، المسارعة إلى امتثال أمر الله عند سماع الأمر. وأما المطيع فإنه قد يتأخر في العمل بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يقال عنه حينئذ أنه مستجيب. فالاستجابة أعلى مراتب الطاعة، فالمستجيب لأمر الله يسارع فورا إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا عن آل زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، أي محبة لله وطمعا في ثوابه وجنته، ورهبا أي خوفا من الله رب العالمين وفرطا من عقابه وعذابه. وكانوا لنا خاشعين، أي كانوا مطمئنين بالله رب العالمين، محسنين الظن بالله جل وعلا، متوكلين على الله سبحانه وتعالى في جميع أعمالهم. فهذه هي حقيقة الاستجابة لله، المسارعة في تنفيذ أمر الله، والمبادرة وعدم التسويف والتأجيل، لأن العبد قد يفعل ما أمره الله به لكنه يؤخر ويسوف ويؤجل، فهذا وإن صدق عليه أنه من أهل الطاعة لكنه ليس من المستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الاستجابة تقتضي المسارعة إلى العمل بأمر الله جل وعلا. وأما ثواب الاستجابة لأمر الله فإنه عظيم، فإن الحياة الكاملة بالقلب والروح لا تحصل إلا بالاستجابة لأمر الله. فأعظم الناس حياة وأكمل الناس حياة هم أسرعهم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأكمل أكبر الناس في إجابة لأمر الله أكبرهم حياة، لأن الحياة حياتان، حياة البدني وهذه تحصل بنفخ الروح فيه من الرسول الملكي، وحياة القلب وهذه تحصل بالوحي الذي جاء به الرسول البشري الذي قال الله جل وعلا عنه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوحي روح تحيا به القلوب والأرواح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا في بيان انتقال العبد من حال الأموات إلى حال الأحياء بالوحي المبين: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَبَيْنَ الْعَاصِي وَالطَّائِعِ: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أحياه الله بالوحي المبين، وأحيا قلبه بكلامه جل وعلا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يخرج به من حد الشرك إلى التوحيد، يخرج به من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، يخرج به من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة. فهذا جزاء الاستجابة لأمر الله. المستجيبون لأمر الله جزاؤهم الجنة. قال الله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى. فلهم الحسنى في جميع أحوالهم في الدنيا والآخرة، يحيون في الدنيا الحياة الطيبة، ولهم في الآخرة السعادة التي لا شقاء بعدها، في نعيم الجنان هنالك، حيث النعيم المقيم، حيث لا يخطر على قلب بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن استجاب لأمر الله استجاب الله دعاءه بأسرع من استجابته، فإن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهذا زكريا عليه السلام يدعو ربه تبارك وتعالى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين. قال الله جل وعلا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وهذا عبده الشكور نوح عليه الصلاة والسلام الذي صبر على أذية قومه، والذي صبر على دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال الله جل وعلا: ونوحا إذ نادى ربه فاستجبنا له ونجيناه وأهله. وقال الله سبحانه وتعالى عن عبده الكريم يوسف عليه السلام لما نادى بجناب الله رب العالمين من كيده مسور، قال لربه جل وعلا: وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله جل وعلا: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم، إنه هو السميع العليم. وقال عن عبده يونس عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت في ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمات بطن الحوت، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 أمثلة في شأن الاستجابة: قولوا ربي هذا واستغفر الله الحمد لله الذي أرسل رسوله من هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد كانت حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها استجابة لأمر الله ولداء الله رب العالمين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فحياته كلها كانت في تحقيق الاستجابة لأمر الله رب العالمين. وهذا صحابي جليل كان مقبورا بين الناس لا يعرفه كثير من الناس يدعى جليل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإن العبد إذا ترك الاستجابة لأمر الله حال الله بينه وبين قلبه فلا ينال الاستجابة إلى أرادها، كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدته وأبصاره كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وترك الاستجابة قد يكون بسبب الكبر، وقد يكون بسبب الحسد، وقد يكون بسبب اتباع سنة الآباء، وبسبب التقليد الأعمى. فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي هذا اليوم الذي نحن فيه يفتخرنا الله رب العالمين بأمر من أوامره، فمن الناس من يستجيب لأمر الله ويسارع في الخيرات، ومنهم من يمكن. فهذا يوم الجمعة دعانا الله رب العالمين إلى المبادرة إلى المساجد في يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، أي قرب جبلا، قرب ناقة، أي ذبحها متقربا إلى الله بها، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإيمان جلست الملائكة يستمعون الذكر. فما بال أكثرنا لا يرضى حتى بالبيضة يقربها لله رب العالمين. فمن الشباب من يحضر مرة صعود الإيمان على المنبر، بل منهم من يحضر عند انتهاء الخطبة، بل منهم من يحضر في الركعة الثانية من الصلاة. أهذا يقال عنه مستجيب لأمر الله رب العالمين؟ والنبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر في التذكير يوم الجمعة ثوابا لا نعلمه في عمل غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، فدنا من الإمام فاستمع ولم يرد إلا كتب له بكل خطوة أجل سنة صيامها وقيامها، بكل خطوة تخطوها إلى المسجد مع التبكير للجمعة كأنك صمت سنة وقمت سنة بكل خطوة. فهذا أجر عظيم. قال أهل العلم: لا نعلم مثله في غيره من الأعمال. فمن الناس من يستجيب، وأكثرهم من الكبار ومن